عيني وقلت نفسي اشوفها تاني والمس ايديها واضمها حتى لثواني. من بعدها مش لاقي حاجة مطمناني، شيء مستحيل ينساها قلبي ولو لليلة. في بينا عشرة وذكريات وحاجات جميلة ضاعت خلاص مني، وياريت بإيديا حيلة. كل ما انساها افتكرها، مهما اشوف ما بشوفش غيرها، الوحيدة اللي معاها وفي هواها تحت انا. عمرها ما هتبقى ماضي، اللي بينا ما كانش عالي، حب عاش من يوم لقانا ولسه حيعيش ميت سنة. كانت قيمتها لما ضاعت من ايديا، طيبة وحنان مش موجودين غير فيها هي. كان قلبها من غير ما اقول بيحس بيا. لو عشت فوق العمر عمر حعيشه ليها، هفضل فاكرها وعمري يوم ما حكون ناسيها، وحعيش على امل اني يوم اشوف عينيها. كل ما انساها افتكرها، مهما اشوف ما بشوفش غيرها، الوحيدة اللي حب عاش من يوم لقانا ولسه حيعيش ميت سنة. كل ما انساها افتكرها، مهما اشوف ما بشوفش غيرها، الوحيدة اللي معاها وفي هوار تحت انا. اللي بينا ما كانش عالي، حب عاش من يوم لقانا ولسه حيعيش ميت سنة. الوحيدة اللي حب عاش من يوم لقانا ولسه حيعيش ميت سنة. كل ما انساها افتكرها، مهما اشوف ما بشوفش غيرها.